قال رحمه الله تعالى: تفضل اقرأ لنا. وخدمه الأحرار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في كتابه: وخدمه الأحرار صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك وهند وأسماء ابن حارثة وربيعة بن كعب الأسلميون وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وبلال وسعد وذو مخمر ابن أخي النجاشي وبكير ابن شداخ الليثي وبكير بن شداخ الليثي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. الآن انتقل بنا بعدما ذكر على وجه التفصيل خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموالي ومن الإماء، انتقل بنا إلى من كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس هو من الموالي ولسنهن من الإماء بل من الأحرار، لأن خدمة المختار صلى الله عليه وآله وسلم شرف وأي شرف، شرف وأي شرف. قال رحمه الله تعالى: وخدمه الأحرار صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأصل ذكر خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأصل هو كتاب كبير ضم ما بين دفتيه لابن سيد الناس، ضم ما بين دفتيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه وشمائله وما له من متاع وزوجات وذرية وخدم وإماء وأسلحة وما شابه ذلك. قال هنا: وخدمه الأحرار صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه هو أنس بن مالك ابن النضر بن ضمضم ابن زيد ابن حرام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره في الخدم عدد كبير من الأئمة، منهم ابن فارس وأبو نعيم وابن عساكر وابن القيم والسخاوي في الكتاب الذي كررته. ولمن يريد أن يطلع على موضوع الخدم والموالي الذين شرفهم الله بخدمة رسول الله، للحافظ العلامة السخاوي كتاب سماه الفخر المتوالي، الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخدم والموالي، في من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخدم والموالي. قال السخاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: أشهر خدامه أنس ابن مالك، يقول أشهر خدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن خدمه سفرا وحضرا وكان على حوائجه. لاحظ هذه الكلمة للسخاوي: وكان على حوائجه. لم يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طعامه وشرابه وقيامه وجلوسه ومنامه فحسب، بل في قضاء حاجته وفي تخليه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذه الخدمة المتفانية. وكيف لا يخدمون؟ يخدمون من؟ يخدمون من؟ الآن الناس تخدم الوجهاء وبأجر، ولذلك يخشعون بين أيديهم، وحدث ولا حرج في خشوعهم. لكن أولئك الصحب الكرام كانوا يخدمون رسول الله بلا أجر، يخدمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة لله، حبا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سيد الخلق ورسول الحق، سيد ولد آدم، سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، ونبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا. طيب، الآن أؤصل لقول السخاوي: كان أنس على حوائج رسول الله ويدخل في قضاء حوائج رسول الله وخدمته في هذا الجانب وهذا الباب، أنه كان يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضاء حاجته. قال رضي الله عنه، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغائط أتيته، وهو الغائط الأصل هو المكان المطمئن المنخفض، ثم استعير للمكان الذي تقضى فيه الحاجة. ما كان فيه في تلك الأيام مراحيض ولا دورات مياه. إذا خرج إلى الغائط أتيته أنا وغلام بإداوة وعنزة، فاستنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. وعن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا يقول: كنت أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، اللفظ الأول ومعي غلام، وغلام اللفظ الثاني، وكثير من العلماء يصوبون اللفظ الأول دون الثاني. قال: وأنا غلام ومعي إداوة وعنزة، فيقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ثم يتوضأ. إيش هنا في زيادة؟ في زيادة الوضوء، فقد كان يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضاء حاجته وعلى وضوئه صلى الله عليه وسلم. الله بقي من النساء الموالي رضوى، وعدها من موالي رضوى بالراء والضاد، من من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النساء من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها رضوى رضي الله عنها، وقد عدها غير ابن سيد الناس من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأئمة: حماد ابن إسحاق وابن سعد وابن فارس وابن كثير وابن عساكر والنووي وابن القيم والسخاوي. لم أقف على شيء مسند يركن إليه سوى ما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق شيخه محمد بن عمر الواقدي من حديث سلمى أم رافع رضي الله عنها قالت: كان خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد، وأعتقهن كلهن صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر لا يفرح به كثيرا لأن السند واهن، فهو من طريق الواقدي رحمه الله تعالى وعفى عنه. طيب، وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به، وفي رواية عند مسلم فيغسل به، والحديثان صحيحان. رواهما أبو يعلى هذا والذي قبله، حديث عطاء بن أبي ميمونة في مسنده. ومن فضائله التي صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن حميد عنه رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائه، أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، فإني صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت من دخل بيوتهم وصلى في نواح من تلكم البيوت، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن لهم، بركة عليهم وعلى بيوتهم، يقتدون ويتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، يعني هذا الابن ابن مخصوص، أريدك أن تخصه، أريدك أن تخصه بدعوة. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، هذه الخصوصية التي أطلبها منك يا رسول الله أن تدعو لخادمك أنس. الآن لاحظ هذا في التوثيق، خادمك أنس، نص على أن أنس بن مالك رضي الله عنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما ترك خيرا خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. يقول أنس ما ترك رسول الله في دعائه هذا الذي سألته وطلبته منه أم سليم، يقول أنس ما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. ومما دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أن قال اللهم ارزقه مالا، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. يقول أنس بن مالك هل تحققت دعوة رسول الله، بل دعوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أم لا؟ يقول أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 24 ومائة، رواه البخاري في صحيحه. وتقدم معنا في شرح أحاديث الأدب المفرد أنه طال عمره حتى إنه ليقول لقد استحييت من الناس من كثرة ما رآني الناس لطول العمر، وبورك له في ماله، فكان له حائط وبستان يحمل ذلك الحائط مرتين ويثمر مرتين في العام، ودفن ودفن من صلبه أكثر من 100 أو 120 من الأولاد والأحفاد. وهذا مما جعله الله عز وجل في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة لذلك الخادم البار الذي لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال، والحديث في مسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي أم حرام خالتي، فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا صلى الله عليه وسلم. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه، ثابت بن أسلم البناني، سأله رجل أين جعل أنس منه، قال جعله عن يمينه. وهذا بلا ريب أنه منقبة لأنس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرفه رسول الله بأن جعله يصلي عن يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي خويدمك أنس أدعو الله له. قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، وهو في صحيح مسلم. لاحظ الآن هنا وأرجو أن تسجل هذه الفائدة، أنس بن مالك من المكثرين من الرواية عن رسول الله، ممن جاوزت أحاديثهم 1000 حديث. وقد تقدم ما كنتم تحفظونه، من الذي يسترجع لنا، وهذا لرابع أو خامس مرة، الصحب الكرام الذين تجاوزت مروياتهم 1000؟ ها أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، ها نعم أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر، أنس. خذ هذه الإحصائية، أخرج الإمام أحمد لأنس بن مالك في مسنده قرابة 1200 و2000 حديث، 2205 أحاديث، وأخرج له أبو يعلى وستمائة وحديث واحد، حديث وستمائة وألف حديث أخرجها لأنس بن مالك، فزاد العدد عند الإمام أحمد عن أبي يعلى في مسنده رحم الله الجميع، فهو مكثر رضي الله عنه من الرواية عن رسول الله. وهذا الإكثار بلا ريب أنه حاز قصب السبق في هذا العدد لملازمته رسول الله ولتشريف الله له بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن سيد الناس: وهند وأسماء ابن حارثة. هند، لاحظ هذا الاسم الآن عندنا، هند من أسماء إيش؟